وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له: كيف ترى قراءة القرآن في سبأ؟ فقال زيد: حسن، ولا أن أقرأه في نفس أو عشر أحب إلي، وسني لما ذاك؟ قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. رجل أخبر ولد بأنه أتى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. ومن زيد بن ثابت؟ زيد هو رئيس الجماعة التي وكل إليها جمع القرآن في المصاحف. إذن هو من أعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصحف، وكان ممن يحفظ القرآن غيبا، وكان من كتبة الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن حضر العربة الأخيرة للقرآن الكريم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل. ولهذه الخصائص، كونه يحفظ غيبا، وكونه كان يكتب الوحي أولا فأول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه حضر العربة الأخيرة، أسند إليه جمع القرآن. فسئل زيد: في كم تقرأ القرآن؟ أو قال: في كم نقرأ القرآن؟ ماذا أجاب زيد؟ أو سأله الرجل: أنا أقرأ القرآن في 7 أيام. ماذا أجابه زيد؟ حسن، حسن، تقرأه في 7 أيام. ولكن أحسن منه إيش؟ أنت أحب إلي. يقول زيد: أحب إلي أن أقرأه في نصف شهر أو في 10 أيام. قراءة القرآن في 7 أيام حسن، ولكن أحب وأحسن من هذا الحسن أن أوسع المدة وأجعل تقسيم القرآن على نصف شهر أو على 10 أيام. ثم قال زيد: ألا تسألني لماذا؟ وهذا كما يقول عند طلبة العلم، حينما يكون شيء عارض أو شيء جديد يجب أن نعرف وجهة نظر القائل. مدام قلت إن قراءته في 7 حسن، فلماذا تعديت ل15 و10؟ ليش ما جيت ل5 و4 حتى يكون أكثر قراءة؟ قال: لما لا تسألني لماذا؟ قال: أنا أسألك. طيب سألتك. قال: لإيش؟ لأتدبر القرآن وأقف عليه. أعتقد أن المعنى واضح. يقول: أحب إلي أن أقرأه في نصف شهر وأختم في الشهر مرتين لأتدبر المعاني. إذن الخطوة الثانية لمالك بعد أن أثبت تحزيبا عن عمر، جاء لزيد بن ثابت وبين لنا زيد كم كانوا يقرؤون القرآن. فالجمهور فيهم أو جمهورهم كان يقرأه في 7، وهذا حسن. ولكن زيد وهو شيخ جمع المصحف يقول: إن أحسن وأحب إلي أن تقرأه في نصف شهر أو في 10 أيام. ولماذا؟ قال: أن ذلك يعطيك المكنة ويمهلك ويعطيك الفرصة في أن تتأمل ما تتلو وتقف على معانيه. نرجع مرة أخرى إلى ما هو الأفضل في تلاوة القرآن مع تحذيبه. هل الأفضل كثرة الترديد أو الأفضل شدة التأمل والتمعن؟ ومن هنا يأتي اختلاف الناس. فهناك من يرى كثرة الترديد والتلاوة، حتى إنه أثر عن البعض يختم كل يوم مرة، كل يوم مرتين. وتذكر في ذلك روايات نحن كمتأخرين نستبعد، أو عقولنا لا تدرك ذلك. يذكر صاحب الأوجز أشياء ما أدري كيف يتصور هذا. يقرأ في اليوم، ذكر مئات الختمات بين الركن في استلام الحجر وإلى باب الكعبة، يكون ختم عدة مرات. هذا شيء العقل لا يمكن أن يصل إليه. فالذي عليه الجمهور أولا النظرة، هل المراد كثرة التلاوة لأن له بكل حرف 10 حسنات فهم أو لم يفهم، أو أن العبرة بالتأني والترتيل والإمعان؟ إذا جئنا إلى العمومات، الله سبحانه وتعالى يخبر رسوله أو يأمره ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل لا يكون بالهزرمة كما يقولون. إذن الأولى في هذا أن يجعل الإنسان حزبا يستطيع أن يواصل السير معه ويجمع بين الأمرين، تلاوة يؤجر على كل حرف 10 حسنات وتأمل وتمعن في آيات كتاب الله. وهل نستطيع أن نضع حدا لذلك؟ عند الإمام أحمد رحمه الله قاعدة، هو أن تقرأ ما تسمع أذناك، بحيث أنك تكون كأنك تصغي لغيرك، لا أن يكون كما يقولون نمنمة دون ما تفصيل للحروف، لا، أن تكون القراءة بحيث تسمع أذناك ويعي قلبك، وأنت باختيارك في القلة والكثرة. وجاء عن تقسيمه عندهم أحسن ما قيل في ذلك. هناك من يقول الناس يختلفون في أحوالهم وظروفهم، فمنهم من يجعل الختمة على 2 شهر أو على 3، لكن لا ينبغي أن يقل عن 6 أشهر. في 6 أشهر يختم مرة، أو كما يقولون في السنة يختم 2، أقل من ذلك يكون مقصرا مع نفسه مع كتاب الله. واعتبار الختمة 2 في السنة بناء على العرضة الأخيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء رمضان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن 1 مرة. ومعنى المدارسة أن يقرأ النبي 1 ثم يقرأ جبريل 1، وهكذا. وحتى إذا كان في العام الأخير من حياته صلى الله عليه وسلم جاء جبريل ودارسه القرآن 2، فقالوا ينبغي ألا يقل قراءة الإنسان للقرآن عن 2 في السنة. وما عدا ذلك يرجع إلى وضعه وإلى ظروفه وإلى استطاعته. ولكن ذكروا عن أبي داود بأنه كانوا المشهور الكثير عنهم يقسمون القرآن على هذا النحو على 7 أيام، في اليوم الأول 3 سور، البقرة والعمران والإيش والنساء، والحزب الثاني 5 سور، والثالث 7 سور، والرابع 9 سور، و11 سورة، و13 سورة، واليوم الأخير حزب المفصل أوله الحجرات. هكذا كانوا الغالب عندهم، ولكن ليست هذه قاعدة مضطردة، كل إنسان بحسب استطاعته وبحسب قدرته. وقد جاء عن السلف أن هناك من كان يقوم الليل في رمضان كل ليلة بختمة، وهناك من كان يقوم الليلة كاملة بسورة الفاتحة يرددها على مسامعه ويقف مع كل كلمة فيها. وجاء الأمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه، جاء عنه كان يقرأ القرآن في ليلة، وجاء عنه كان يقوم الليلة كلها بفاتحة الكتاب. إذن السنة أيضا عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه الليل، كان يقرأ السورة بتأمل، وكان يقف عند كل آية رحمة يسأل الله، وعند كل آية عذاب يستعيذ بالله، حتى تكون السورة أطول من أطول منها. يعني لو قرأ سورة قد سمع على النحو الذي تصفه عائشة تكون قد سمع أكثر من سورة ياسين، وإحنا عارفين سورة ياسين أطول من سورة إيش؟ قد سمع. لكن لو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على ما تصف عائشة سورة قد سمع، وأخذ يتأمل أو يتأني على الصفة التي بينتها، تكون قد سمع بقراءته صلى الله عليه وسلم أطول من سورة ياسين بقراءة غيره. وهكذا يبين لنا زيد رضي الله تعالى عنه أن الغرض في قراءة القرآن أو تحذيب القرآن يجب أن تراعى فيه جهة المعنى لا مجرد إيراد.